بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وما زلنا في شرح الجوهرة للإمام اللقاني رضي الله تعالى عنه. قد وصلنا فيه إلى قول الشيخ: ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقب. لما فرغ من الحديث عن الأنبياء والمرسلين وما يجب لهم وما يجوز في حقهم وما يستحيل، شرع يتكلم عن النبوة وأنها اقتساء لا اكتساب، فقال: ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. قوله: ولم تكن نبوة مكتسبة، هذا شروع في الرد على الفلاسفة القائلين بقدم العالم، حيث قالوا إن النبوة مكتسبة بالرياضة والعبادة وأكل الحلال، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. ليه؟ لأن الذي يقول إن النبوة تؤخذ بالاكتساب يجوز أن يكون هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمن ضمن المسائل التي كفر بها الفلاسفة، قالوا إن العالم قديم لا أول له، هذا كفر. قالوا إن النبوة يجوز أن تكتسب بكثرة العبادة والرياضة وأكل الحلال، ممكن يصل إلى أن يكون نبيا، وهذا كفر والعياذ بالله. فيرد عليهم بطرد إبليس مع كونه كان أكثر الخلق عبادة. إبليس كان عابدا حتى لقب بأنه طاووس الملائكة من كثرة عبادته، ولكنه طرد من الجنة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. قال العلماء: ومثلها الولاية، بمعنى العطايا الربانية من العلم اللدني، والخطوة ورؤية اللوح المحفوظ وغير ذلك من العطايا الإلهية. يعني أن الولاية نوعان: نوع موهوب من الله اجتداء، ونوع يكتسب بالولاية، نوع بالاكتساب ونوع بالهبة من الله. أما بمعنى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات فهي مكتسبة، مكلف بها كل إنسان، وتسمى الولاية العامة. يعني الولاية الخاصة دي الله يجتبي إليه من يشاء، ولاية مكتسبة ويهدي إليه من يميل. أما النبوة هذه طبعا هبة من الله وفضل من الله يؤتيه من يشاء ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، أي حتى ولو فعل الطاعات الشاقة التي تشبه رقي العقبات لا يصل أبدا إلى النبوة والرسالة. بل ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي بل ذاك أي اصطفاء الله للأنبياء فضل الله يؤتيه لمن يشاء، أي وبابها مفتوح إلى أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثته ختمت الأنبياء، ختمت النبوة ضمن الأشياء التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وختم بي النبيون، وختم بي النبيون، فبعثته ختمت النبوة. وبموت سيدنا عيسى تختم الولاية لرفع القرآن حينئذ. يعني سيدنا عيسى لما ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام وبالقرآن حتى الولاية تختم خلاص، أنه من علامات القيامة الكبرى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، وبعد ذلك رفع القرآن الكريم وتختم بذلك إيه الولاية خلاص. قال وبموت سيدنا عيسى تختم الولاية لرفع القرآن حينئذ، لأنه ما دام المتذكرون للقرآن المعتبرون به هو باق، يعني القرآن، فعلامة انعدام الأولياء رفع القرآن، ونزول البلايا ليس دليلا على عدم وجود الأولياء، فإن البلايا كانت تنزل في زمن الأنبياء والمرسلين، كما ورد في الحديث البخاري ومسلم عن السيدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وقوله جل الله واهب المنن، أي تنزه وارتفع شأنه سبحانه، فهو واهب العطايا المعهودة وهي النبوة. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء، جل الله واهب المنن. إذن فالنبوة بفضل الله تبارك وتعالى، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهي فضل من الله يؤتيه لمن يشاء. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من ضمن اختصاص الفضل إرسال الأنبياء والمرسلين، لكن لا يستطيع أحد أن يقول أنا سوف أتعبد حتى أكون نبيا، فلو قال ذلك لكفر. ممكن يكون يتعبد ليصير من الأولياء، يجوز ذلك، يجوز أن يكون من الأولياء، لأن النبوة نوعان، لأن الولاية نوعان، نوع مكتسب ونوع موهوب ومنحا من الله تعالى، كالعلم، فيه علم لدني من غير اكتساب، وفيه علم باكتساب. فالعلم الوهمي اللي قال عليه القرآن في شأن سيدنا الخضر: وعلمناه من لدنا علما. وهناك علم مكتسب، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. العلم المكتسب اللي هو بالتلقي، والعلم الموهوب هذا من فضل الله تبارك وتعالى. بل ذاك فضل الله فيه لمن يشاء، جل الله واهب. احنا قلنا ليه الشيخ قال كده؟ قال رد على الفلاسفة الذين قالوا إن النبوة تكون بالاكتساب، وهذا كفر وإلحاد والعياذ بالله تعالى. ثم قال: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا سمل عن الشقاء صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا سمل عن الشقاء. فقوله وأفضل الخلق على الإطلاق أي جنا وإنسا وملكا في الدنيا والأخرى في جميع الخصال الخلقية والخلقية. وهذا التفضيل بإجماع المسلمين سنيين ومعتزلة إلا الزمخشري، هو عالم من علماء التفسير صاحب الكشاف، فإنه خرق الإجماع وقال بتفضيل سيدنا جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل بسورة بما في سورة التكوير أن القرآن قال: فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عتعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون. عايز أقول ثم إنه وصف سيدنا جبريل بعدة صفات، واكتفى بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما صاحبكم بمجنون، فاكتفى بنفي الجنون عنهم. لكن العلماء طبعا ردوا عليه وقالوا إن القرآن في أعلى طبقات البلاغة، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فالمشركون من أهل مكة قالوا إنما يعلمه بشر، قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر، وقالوا إن به جنة، الكفار أن يقولون به جنة، يعني أخذ القرآن عن الجن عليه الصلاة والسلام. فرد الله تعالى عليه بمدح الواسطة الذي ينزل بالقرآن وهو سيدنا جبريل، قال لهم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يبين فضل سيدنا جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي قوة لأن سيدنا جبريل طبعا له 600 جناح، كل جناح سد الأفق كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء، حتى إنه رفع قرى قوم لوط الخمسة على ريشة من جناحه، حتى إن أهل السماء الدنيا سمعوا صياح الديكة ثم قلبهم بقوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، لكلها صفات لسيدنا جبريل عليه السلام. ثم برأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقولون، أم يقولون به جنة، يعني أخذ القرآن عن الجن فهو مجنون، وحاشاه أن يكون كذلك. فالقرآن قال إيه؟ وما صاحبكم بمجنون. فإنه صلى الله عليه وسلم كان معروفا بينهم بأنه الصادق الأمين كما قال القرآن، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معروفا بينهم وأنه الصادق الأمين، لأنهم لم يجربوا عليه كذبا قط، حتى لما اختلفوا في وضع الحجر قالوا أول داخل علينا، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الحرم قالوا محمد الصادق الأمين رضيناه حكما بيننا عليه الصلاة والسلام. فانظر يعني هم يعرفون. إذن فكلام الزمخشري مردود عليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق إنسا وجنا وملكا في الدنيا والآخرة في جميع خصاله وصفاته صلى الله عليه وسلم، وتفضيله صلى الله عليه وسلم دل عليه القرآن وسنته عليه الصلاة والسلام. انظر إلى القرآن الكريم، وقد تتبع الشيخ عبد الله الصديق الغماري الآيات الواردة في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته عند الله في كتاب كامل، كتاب كامل سماه دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، دلالة القرآن المبين على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العالمين، أفضل العالمين، لأن العالمين كل ما سوى الله من الإنس والجن والملائكة. يكفي أن الله قال في حقه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ومهما طبعا يعني وصفنا فلن نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وصفه به الله تبارك وتعالى، كما قال الشيخ ابن فارض رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف صلى الله عليه وسلم، وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. وهذا يعني أمدح بيت مدح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سيدي عمر بن الفارض في الرؤية، يعني هو قام من النوم وهو يقول هذا، فقال العلماء إنه أمدح بيت شعر، أمدح بيت شعر في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يكن. يعني مهما وصف الواصفون وتفننوا في وصفه صلى الله عليه وسلم طول الزمان فينتهي الزمان وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صفات لم تكتشف صلى الله عليه وسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى كما ورد في البخاري ومسلم وحديث لا تفضلوا بين الأنبياء بلفظ لا تفضلوا بين أنبياء الله في صحيح مسلم الحديث فمعناه أي لا تخيروا لا تخيروا بين الأنبياء تخييرا يؤدي إلى تنقيص أحدهم ولا تخيروني على سيدنا موسى تخييرا ينقص موسى عليه السلام عن مرتبته هذا معنى كأن تقول مثلا محمد نبي ورسول وحبيب وخليل دون موسى طب سيدنا موسى عليه السلام نبي ورسول وكليم يبقى هذا له مرتبته وهذا له مرتبته فمعنى الحديث لا تخيروني على موسى يعني لا تذكروا صفاتي وتنسوا صفات سيدنا موسى عليه السلام فيفهم السامع أننا ننقص قدر سيدنا موسى عليه السلام مع أنه رفيع القدر عند الله حيث قال الله في حقه وكلم الله موسى تكليما يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين فأدي معنى إيه؟ لا تفضلوا بين الأنبياء لا تخيروني على موسى وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى فمعناه أي لا تعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى الله في الحس من سيدنا يونس عليه السلام حيث نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم المولى فوق سبع سماوات وهو قد نادى ربه في بطن الحوت في قعر البحر ده معنى اللفظ اللي هو وارد لا تفضلوني على يونس ابن متى ولا ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى ليه لان الانبياء والمرسلين لهم درجات عند الله يعلمها هو سبحانه وتعالى فلا بد من ايه من تعلم الأدب بين أنبياء الله هذا له صفاته وهذا له صفاته فكل الأنبياء والمرسلين المذكورين في القرآن أنبياء ومرسلين كل منهم نبي ورسول وكريم على الله تعالى وله منزلته عند الله عز وجل لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عليهم بفضائل كثيرة وهذا فضل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فالذي نعتقده أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ثم الأنبياء يلونه في الفضل، والأنبياء يلونه في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل، أي إن الأنبياء يتبعونه أي بعده، فمرتبتهم بعد مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بقية أولي العزم من الرسل. وأولي العزم المذكورون في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده سيدنا إبراهيم، ثم بعده سيدنا موسى عليه السلام، ثم بعده سيدنا عيسى، ثم بعده سيدنا نوح عليهم جميعا أفضل الصلاة وأتم السلام. وقد نظم بعضهم أولي العزم على حسب مراتبهم ومقاماتهم، قال: محمد إبراهيم موسى كليمه، فعيسى فنوح هم أولو العزم فعلا. خلي بالك، ده ترتيب أهل السنة في أولي العزم الخمسة، يبقى أفضلهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان آخرهم بعثة، كما قال سيدنا عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد بعثك الله آخر الأنبياء والمرسلين وذكرك في أولهم. قال: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، بدأ به صلى الله عليه وسلم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة على أفضليته صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين حتى أولو العزم من الرسل، هو أولهم عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، والأنبياء يلونه في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل أي ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. بعد الملائكة، بعد الأنبياء والمرسلين، ملائكة المولى تبارك وتعالى، فمرتبتهم تلي مرتبة الأنبياء والمرسلين. أي فالملائكة أفضل من البشر غير الأنبياء، يعني أفضل من عامة البشر. لكن الأنبياء طبعا جميعا، الأنبياء والمرسلون أفضل من جميع الملائكة، وهذه طريقة الأشاعرة، بل وهي طريقة مرجوحة. ثم قال: والأنبياء يلونه في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل، هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضل. طريقة الماتريدية قال وهي الراجحة من أهل السنة برضه، أي وبعض كل، أي من الملائكة والأنبياء. طبعا بالنسبة للأنبياء بعضهم أفضل من بعض، كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وتحقيق هذه الطريقة طريقة المترودية في التفضيل بين الأنبياء والمرسلين والملائكة وعوام البشر، أن نقول نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، ثم سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح عليهم السلام، ثم بقية الرسل، ثم بقية الأنبياء غير الرسل، فالرسل طبعا مقدمون على الأنبياء، وهم متفاضلون فيما بينهم، لكن لا يعلم تفضيلهم إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد في التفضيل ده طبعا من ورود يعني شيء من الوحي، لأن التفضيل أمر غيبي. ثم بعد الأنبياء يأتي رؤساء الملائكة، وهم سيدنا جبريل، ثم سيدنا إسرافيل، ثم سيدنا ميكائيل، ثم سيدنا عزرائيل، دول اسمهم رؤساء الملائكة. فرؤساء الملائكة عند الماتريدية أفضل من عامة البشر، وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة. خلي بالك بس إيه، عامة البشر غير الفساق والفجار والعصاة، يعني عامة البشر من المطيعين، فعامة البشر من الصالحين المطيعين أفضل من عامة الملائكة. احنا استثنينا طبعا رؤساء الملائكة الأربعة، هم سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم الصلاة والسلام، دول طبعا يعني أفضل من الصالحين من البشر، لكن الصالحين من البشر هم عامة البشر من الصالحين أفضل من عامة الملائكة. قالوا ليه؟ طبعا لأن عامة البشر مكلفون، والتكليف شاق، هنا طبعا ايه، عبادتهم فيها كلفة وفيها شدة، وأفضل أو أحب الأعمال إلى الله أحمدها أي أشقها، بخلاف مثلا الملائكة عبادتهم وطاعاتهم جبلية، هكذا خلقوا بدون كلفة، هذا هو يعني مناط التفضيل، مناط التفضيل. فعامة البشر هم أولياؤهم غير الأنبياء، كسيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، وليس المراد بعامة البشر ما يشمل الفساق، أحسن واحد إيه؟ والكيف تقول عامة البشر؟ لا، المراد بعامة البشر من الإيه؟ الأولياء والصالحين الذين مدحهم الله تعالى في القرآن، كما قال إن أولياؤه إلا المتقون، وكما قال وهو يتولى الصالحين، وكما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى دي طريقة الإيه؟ طريقة الماتريدية من أهل السنة في التفضيل. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أولي العزم، بتقديم طبعا بعد النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا إبراهيم، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا نوح عليهم السلام، ثم بقية الرسل، ثم الأنبياء، ثم الأولياء والصالحين من البشر، ثم عامة الإيه؟ عامة البشر، طبعا باستثناء رؤساء الملائكة، دول مقدمون على عامة البشر. ثم قال عن الأنبياء والمرسلين، قال بالمعجزات أيدوا تكرما وعصمة الباري لكل حكما. بالمعجزات أيدوا تكرما وعصمة الباري لكل حكما. بالمعجزات جمع معجزة، وهي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. ده تعريف المعجزة، أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. وقد اشتمل هذا التعريف على 7 أمور. الأمر الأول أن تكون فعلا لله أو تركا. المعجزة يعني كلمة معجزة يعني أمر يظهره الله على يد مدعي النبوة. يبقى لابد أن يكون هذا الأمر أو الفعل من إيه؟ من أمره سبحانه وتعالى. فالأول مثلا كنبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبع الماء من بين الأصابع ده فعل الله، ولا يقدر أحد من الأنبياء أن يجعل من نفسه إيه هذا الفعل، يعني لا يستطيع أن يجده، وإنما ذا أمر خارق للعادة يظهره الله على يديه. طبعا بالمعجزة دي حدثت مرات متعددة، يعني في الحديبية وغيرها من الغزوات حينما كان الصحابة يعني ينفد منهم الماء كانوا يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يضع يده في بقية الماء فيفور الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم فيشربون ويرمون. فده فعل، هذا فعل. طيب والترك هذه بقول لك دي حوادث متعددة يعني. والترك زي عدم الإحراق لسيدنا إبراهيم عليه السلام. يبقى فيه فعل، معجزة فعل ومعجزة ترك. فالترك زي إلقاء سيدنا إبراهيم في النار عليه السلام، فربنا سبحانه وتعالى أمرها بإيه؟ بأن تكون بردا وسلاما عليه. شوف، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، بل لو لم يقل سلاما لمات من البرد، إنما قال بردا وسلاما، لأن من البرد ما قتل، وهو الزمهرير. يعني أنت لو واحد حطك في الفريزر في 5 دقائق تنتهي تيبس. يبقى المعجزة بتشمل الترك وتشمل الفعل. وأن يكون خارقا للعادة الأمر الثاني. التعريف برضو يشمل أمر خارق للعادة سواء فعلا أو تركا، ولابد أن يكون خارقا للعادة. فالعادة أن النار تحرق فلم تحرق، العادة أن الماء لا ينبع من الأصابع فنبع، العادة مثلا أن العرجون لا يقطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام هز العرجون فصار سيفا صلبا. في العادة أن العرجون يكون ايه من الخشب، ما يكونش من الحديد، لكن هزه هكذا صلى الله عليه وسلم لما تكسر سيف سيدنا عكاشة، فهزه واعطاه له سيفا خلطا صلى الله عليه وسلم. ده اسمه امر خارق للعادة. اما اذا كان امرا معتادا لا يقال له معجزة. ان يكون على يد مدعي النبوة لا ان كان على يد غيره فلا يسمى معجزة. اذا ظهر على يد غير مدعي النبوة يأخذ اسما اخر او وصفا اخر، يسمى ايه؟ إرهاقا، وهو الخارق للعادة على يد النبي قبل ادعاء النبوة، إن هو يظهر على يده وهو صغير أو قبل النبوة، يعني لم يعرف أنه نبي، زي مثلا تظليل الغمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة لما كان مع غلام السيدة خديجة ميسرة، فكان حينما يمشي في الشمس تظللهما ايه؟ الغمام. فهذا امر خارق للعادة لكن يقال له ارهاص، لانه مش مقرون بالتحدي وانما هي مجرد ايه؟ ارهاص، خارق للعادة برضه لكن لا يقال له معجزة. وكاهتزاز مثلا إيوان كسرى حين ولادته صلى الله عليه وسلم، اهتز إيوان كسرى وسقطت 14 شرفة من شرفاته، هذا إرهاق، لأن ده لسه يدوب إيه؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخمود نار فارس حيث كانوا يعبدون النار ولها 1000 سنة لم تخمد بغزوه، فساعة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمدت النار وصارت رمادا. وهكذا كل المعجزات او كل الخوارق العادة التي ظهرت في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم او قبل بعثته الشريفة يقال لها ايه؟ ارهاص. وزي الارهاصات التي ذكرها القرآن لسيدنا عيسى عليه السلام حينما قال القرآن فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية، عشان العادة أن الصبية لا يتكلم، فلما نطق قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. كل الكلام ده قاله سيدنا عيسى عليه السلام. هل هذا معجزة؟ طبعا لا، لان ده لسه في المهد، يعني لم يكن في هذا الوقت نبيا، وانما هو ارهاص له مقدمة للنبوة. هذا معنى كلمة ارهاص، مقدمة للنبوة، يعني يفهم منه ان هذا شخص غير عادي سوف يكون له شأن. او كرامة من ضمن الخوارق للعادات الكرامة، وهي الأمر الخارق للعادة على يد عبد ظاهر الصلاح، دي كرامة وهي برضو إيه خارقة للعادة، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد ظاهر الصلاح. أخو المعجزة لكن لا يقال له معجزة، ليه؟ لأن ذكها للتحدي والإعجاز، لكن ده للإكرام وبيان المنزلة، للإكرام وبيان المنزلة، كما قال كان هيجي بعدين يتكلم عن الموضوع ده ويقول أثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها انبذا كلامه، زي كرامة سيدنا عمر رضي الله عنه لما نادى يا سارية الجبل الجبل من ترك الحزمة. وشوف كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ايه في نهوان الجيش، ومع ذلك سمع سارية صوت سيدنا عمر رضي الله عنه، هذا امر خارق للعادة. لكن هل تحدى به سيدنا عمر؟ ابدا، ده هذه اكرام من الله لبيان منزلة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وليه؟ لان دي طبعا الكرامة دي دليل على صدق النبي، دليل على صدق النبي، لأن من تبعه حدث له من جنس ما كان يحدث له، يعني ما حدث للمتبع يحدث للتابع، يبقى كرامة الولي دلالة على صدق النبي كما أنها دليل على صدق الولي، يعني دليل على صدق هذا وصدق هذا، صدق هذا في الاتباع هو الولد، وصدق المتبوع في المنهج، في المنهج، وأنه رسول الله حقا وصدقا. أو معونة، ده كل ده ايه بيان للأمور الخارقة للعادة التي تظهر على يد غير الأنبياء، إما إرهاص له قبل النبوة، إما كرامة بالنسبة للولي، إما معونة هي على يد مستور الحال، على يد مستور الحال. مستور الحال يعني ايه؟ بمعنى انه رجل يعني لا يوصف بانه رجل صالح من الاولياء، ولا بانه فاسق او عاق او فاجر، يقول لك هذا مستور الحال، يعني ياكل الحلال ويصلي الصلوات الخمس وليس مجتهدا في العبادة كالأولياء، هذا مستور الحال، ده يقال لها إيه؟ معونة، يعني احتاج إلى شيء فرفع يديه بالدعاء فدعا فاستجاب الله له في الحال، هذه معونة يقال لها معونة، لأن صاحبها مستور الحال. أو استدراجا، وهو ما كان على يد فاسق على صدق مراده، زي الحشاش مثلا لما يكون عنده قضية ويحلف يمين أنه هيطلع براءة، أو يدعو الله تعالى أن يطلع براءة، يطلع براءة، يقول شايفين اشهدوا انا دعوت الله فاستجاب، فرحان طبعا ان هو ايه. ثم ابليس قال انظرني الى يوم بعثهم، قال انك من المنظرين، استجيب له بالحال. يعني ايه الفرق بينك وبينه؟ ها؟ يعني الانسان ما يفرحش بالايه؟ بسرعة الاستجابة، خاصة اذا لم يكن على قدم الاستقامة، من اهل وليس من اهل الصراط المستقيم. فالاستدراج اذا ظهرت خارقة للعادة على يد فاجر او فاسق يقال لها استدراج، وده هيظهر طبعا على يد المسيح الدجال في اخر الزمان، اشراط الساعة الكبرى، ظهور المسيح الدجال. لانه يمسح الارض في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه 37 كأيامنا. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويضرب الرجل فيموت ويحيي فيحيى، خوارق، خوارق للعادة. لكن هل يقال لها كرامة أو معجزة؟ لا، أو معونة؟ لا، هذه استدراج ولا يجب. يعني ليه؟ لأنه يعني يدعي الألوهية ولا يجب. لكن مكتوب بين عينيه كذاب، ولا يقرأها إلا المؤمن. أو إهانة، إن هي ما كان على غير مراد الفاسق. يعني واحد طلب ولكنه فاسق، فأتاه على عكسه، فذلك قال له إيه؟ يقال لها إهانة، زي مسيلم الكذاب لما ادعى النبوة قال له أين معجزتك؟ قال أنا أدخل في عين الأعور فيشفى، فدخل في عين الأعور فعميت السليمة. هذه خارقة للعادة، خارقة للعادة. لكن تعتبر إيه؟ إهانة. قال أدخل في البئر المالحة هذه فتنقلب عذبة، أو أدخل فيها فتفور ما يفور ماؤها. قال فتفل فغار ماؤها، يعني حتى الماء الموجودة فيها بدل ما تفور كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تفل في البئر فصارت عذبة، وتفل في البئر فصار ماؤها، وشرب منها الصحابة. يعني فهو عايز يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء الامر الخارق بالعكس. فغار ماؤها ومسح على رأس فيه شعر فتقرع. اهانة، هي خارقة العادة. وحد عم يملس على ايه؟ رأس حد يتجرع؟ لكن عشان ربنا يهينه فبين للناس انه ايه؟ كذاب ودجال. هي اهانة، هي من الله كفاية. هو مراده انه يعني يشفي عينية السليم، مراد انه يشفي من المرض فتقرع الايه؟ تقرعت الرأس. مراد انه المية تفور فغارت المية نشفت خالص. كلها خوارق لكنها ايه؟ اهانات، يقال لها الإهانة. احنا قلنا طبعا تعريف المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، يعني ما حدش يقدر يعارض. قلنا أن يكون خارقا للعادة وأن يكون على يد مدعي النبوة. الأمر الرابع أن يكون مقارنا للدعوة اللي هو دعوة النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكمة. يعني ممكن تتأخر بزمن يسير الطلب نفسه، يعني النبي يطلب طلب مثلا فيتأخر ولو زمنا يسير. يعني هو يقارن الدعوة حقيقة في الحال أو حكما بزمن قليل. الأمر الخامس أن تكون موافقة للدعوة. فالمخالفة طبعا كفلق الجبل عند قول مدعي النبوة آياتي فلق البحر لا تعد معجزة. يعني لابد لما يطلب طلب يحدث هو يقول فلق البحر يبقى البحر ينفلق، لكن لو انفلق الجبل ما يعتبرش معجزة. فلابد أن يكون موافقا لدعواه، يقول آياتي التي أيدني الله بها كذا. فإذا ذكر شيئا وحدث شيء آخر لا يعد معجزة حتى ولو كان خارقا للعادة. يعني لو قال آياتي فلق البحر فانفلق الجبل لا يعد معجزة لأنه مش موافق للدعوة. السادس ألا تكون مكذبة إن كان مما يعتبر تكذيبهم. يعني لو واحد طلب أمر خارق للعادة قال آيتي نطق الجماد فنطق بأنه كذاب فلا تعد إيه؟ فلا تعد معجزة. يعني في العادة أن الجماد لا ينطق، لكنه نطق بعكس ما يريد كذب. دي بعد كده الأمر السابع أن تتعذر معارضته إلا من نبي مثله. طبعا المعجزة لا يمكن معارضتها لأن هي أساسا للتحدي، فالسحر ونحوه لا يعد معجزة لأن من تعلم صنعته قدر على المعارضة. طبعا شوف ولذلك الفرق بين الايه المعجزة والسحر. يعني شوف فرعون لما جمع السحرة قال اتوني بكل سحار عليم. لما جاب السحرة العلماء منهم بالذات يعني السحار العليم كثير السحر وعليمه ما قدروش يعرضوا معجزة سيدنا موسى. ليه؟ لأن معجزة سيدنا موسى كانت قلبا للحقيقة، يعني العصا انقلبت حية حقيقية بدليل سيدنا موسى نفسه خاف منها أول مرة وألقى عصاه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل. لكن الساحر ما يخافش، يعني يوريك العصا انها حيه هو شايفها طبعا حيه عصا وانت شايفها حيه. ف طبعا لأن السحر تخيل كما قال القرآن يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهم يسحرون إيه؟ العيون كما قال القرآن، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. الحبال هي الحبال والعسل هي العسل، لكن الناس يرونها ايه؟ حيات، انت تشوفها حيات تتحرك، لكن الساحر ذاته في حبال واسم ما يخافش. ولذلك هنا ايه المعجزة يتعذر معارضتها، بدليل انه الحية اكلت كل الايه، فاذا هي تلقف ما يأتكون بحية حقيقية عادة، يعني ابتلعت كذبهم، فاذا هي تلقف ما يأتكون. يبقى دي من ضمن شروط المعجزة ان تتعذر ايه معارضتها، معارضة الامر الخارق للعادة الذي يظهر على يد النبي. السحر طبعا ما يعدش معجزة لانه الساحر يعارض الساحر، الساحر يعارض الساحر، لكن ما يقدرش يعارض المعجزة، بدليل ايه؟ فألقي السحرة سجدا. آمنوا لأنه عرفوا إن دي إيه؟ فوق عقولهم وفوق علمهم، عرفوا إن دي إيه؟ من الله سبحانه وتعالى، ولا دخل لسيدنا موسى فيها، بالسجدة دي دخلوا الجنة، وتحدوا فرعون لما هددهم بالقتل والصلب قالوا ايه؟ فاقض ما انت قاض، اللي انت عايز يعمل، انما تقضي هذه الحياة الدنيا، انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير من اصل. بالمعجزات أيدوا تكرما، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأيدهم بهذه المعجزات. طبعا كل نبي يعني أيده الله بمعجزات توافق زمانه وما هم فيه من الأشياء التي تفوقوا فيها. في زمن سيدنا موسى كانوا مهرة في السحر، في زمن سيدنا عيسى عليه السلام كانوا مهرة في الطب. شوف سيدنا موسى يعني أيد لإبراء الأكمة والأبرص والأعمى وإحياء الموتى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل في قوم بلغاء فصحاء ذوي ألسنة حداد، فربنا سبحانه تحداهم بالقرآن الكريم الذي هو في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة. فالتأييد من الله سبحانه وتعالى. بالمعجزات أجيدوا تكرما، رد بذلك على المعتزلة القائلين بوجوب تأييدهم بها لأنه من فعل الصلاح والأصلح وواجب على الله، لكن أهل السنة يقولون إن تأييد الأنبياء والمرسلين بالمعجزات هذا كرم من الله وفضل من الله وليس واجبا عليه سبحانه وتعالى، لكن المعتزلة قالوا يعني من باب الوجوب، ما دام ارسلهم فلا بد ايه ان يؤيدهم بالمعجزات. احنا قلنا طبعا قاعدة الصلاح والأصلح بالنسبة للمعتزلة يعني ردها أهل السنة وقولهم فعل الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب سبحانه وتعالى. إنما إيه طبعا قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالمعجزات دي تكرم وتفضل من الله تعالى وليس وجوبا عليه سبحانه وتعالى. وكمان وعصمة الباري لكل حكمة أي اعتقد وجوب العصمة لكل أحد من الأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام. طبعا العصمة أو يقال لها الأمانة هي حفظ ظواهر الرسل وبواطنهم عن التلبس بمنهي عنهم في كل حركة وسكون وقول وفعل. طبعا لأنهم القدوة والأسوة لأممهم. يعني العصمة واجبة للأنبياء والمرسلين وواجبة للملائكة المقربين، والملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكلات بالصور غير الخسيسة ولا تحكم عليهم الصورة بخلاف الجن. يعني طبعا الملائكة أجسام نورانية والجن أجسام نارية، والملائكة قادرون على التشكل لكن بأشكال حسنة، يعني يتشكل بإنسان كما كان سيدنا جبريل يتشكل بصورة دحية الكلب أو برجل شديد بياض الثياب شديد بياض الشعر شديد سواد الشعر كما في وصف سيدنا جبريل عليه السلام حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإيمان ما الإسلام ما الإحسان وسأله عن علامات الساعة. يعني ده إنسان طبعا صورة الإنسان بصورة مكرمة، لكن الصور الخسيسة كالكلب أو الخنزير أو الأشياء الأخرى يستحيل أن يتشكل بها الملك، بخلاف الجن فإنهم أجسام نارية لطيفة برضه، لطيفة بمعنى أنها لا ترى، لا ترى إلا إذا تشكلت، بس تتشكل بصور قبيحة وصور حسنة. لكن ما الفرق في التشكل غير القبح والحسن؟ أن الملائكة لا تحكم عليهم الصورة، لكن الجن تحكم عليه الصورة، بمعنى أنه لو تشكل الجن مثلا في صورة كلب أو قط أو خنزير فضربته ومات، مات الجن، هذا معنى تحكم عليه الصورة. لكن الملك لو تشكل بإنسان وضربته أو وجهت إليه شيئا لا يحكم، لا يموت، لا يموت الملك حتى لو ماتت الصورة، ده الفرق بين تصور أو تشكل الملك وتشكل الجن. هذا تحكم عليه الصورة وهذا لا تحكم عليه الصورة اللي هو الملك، هذا يتشكل في صورة حسنة والجن يتشكل في صورة حسنة وقبيحة. نعم؟ لا ما يلبسوش، بس ممكن ياخدوا طاره، ممكن ياخدوا طاره عشان تبقى عارف. يعني ده كلام صحيح، ده في الموطأ الكلام ده، لما هاجر الصحابة كانت المدينة فيها جن، وكان يظهر في صورة حيات، فجاء أحد الصحابة فقتل جنيا، قتل حيا من الحيات فماتت، خلاص ده دليل على حكم الصورة عليه. فجاء الجن وقتل إيه؟ من قتل الحي. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل الحيات في المدينة إلا بعد الإذن، بمعنى أنه يؤذنهم، وإن إذا ظهرت الحية يقول إن كنت من إخواننا من الجن فانصرف وإلا قتلتك. علمهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هكذا، إن كنت من إخواننا من الجن فانصرف وإلا قتلتك، يعني ما ضربش كده على طول. واستثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعا واحدا من الحيات يقال له الأشتر، ذو الطفيتين، نوع من الحيات له عينان طافيتان، يعني جاحظتان، يعني في رأسه كده تجد عينين عالية عن الرأس، الأشتر ذو الطفيتين، أيوة شبيه بأم القرون كده، بس مش هو يعني شيء. يقول لك الأشتر ذو الطفيتين ده أمر أن يقتل بدون إذن، يعني قال لأنه يرسل من عينيه شعاعا يسقط الجنين الحمل، يسقط الحمل ويخطف البصر. نعم، وارد ده الحديث ده موضوع البصر، فأوعد غزة حد خلي بالك هياخد فارها. نعم، لا ده كانت خاصة بالمدينة، كانت خاصة بالمدينة. لكن هو يعني ممكن يتصور ويتكلم معاك مثلا وتعرف ان ده جن، ممكن يعني ممكن يظهر في صورة ويخاطبك مثلا، يعني انت عارف مغلق البيبان، بصيت لقيت واحد مثلا في البيت انت مش عارفه مثلا، ممكن مفروض تأذنه ولو كنت من اخواننا من الجن فانصرف اذا كنت شاكك فيه يعني، وإلا قدر إذا كان هم الجن هيمشي بالتشكل ويمشي، أما إذا كان إنسيا يبقى هيعرف الناس. هو عاد هو لو قتل الجن سوف يقتل بإخوانه. أيوه بس لكن هو أنت مش تقدر عليه لأنه هو يضربك أنت مش شايف، أنت مش شايف، أو قتلته هو فغيره من إخوانه من الجن هاجر، مهما الجن ده قتل، لما قتلت الحية قتل الجن، فجاءوا في اليوم الثاني وقتلوا الصحابي، يعني ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا، ألا يقتلوا إلا بإذن. ده تفسير لكلمة ولا تحكم عليهم الصورة بالنسبة للملائكة، وتحكم الصورة على الجن. الجن من الشيطان يعني طبعا. والإنسان يتحصن منهم بالقرآن الكريم، بآية الكرسي، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، 100 مرة كل يوم. يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري مثله، لما قالها 100 مرة كتب الله له 100 حسنة ورفع له 100 درجة ولم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي. النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقربه شيطان. ومن قرأ آية الكرسي وأول سورة غافر ورد في الحديث هي حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة الشديد لا قابل التوبة لا إله إلا هو إليه المصير. الآيات دي مع آية الكرسي وردين في حديث صحيح في السنن أن من قرأها يعني حفظ من الشيطان إذا قرأها في الصباح حفظ من الشيطان إلى المساء ومن قرأها في المساء حفظ إلى الصباح. وأول 10 آيات من سورة الصافات برضه من ضمن الأشياء. البسملة دي في كل شيء في الثياب وفي الدخول والخروج والمبيت والأكل في كل شيء بسم الله دي حتى تستر العورة عند دخول الخلاء نقول بسم الله ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخلوا الكنيس أن يقولوا بسم الله يعني تحجبه عن الرؤية. فبسم الله دي تمنعه من كل شيء قبله يعني تمنعه أن ينظر إلى إليك أو إلى عورتك تمنعه أن يلبس ثوبك وأن يدخل بيتك وأن يأكل أو يشرب معك. لا ما هو طبعا رؤية بعيدة يعني هو لا يرى إلا بعد التشكل عشان القرآن قال إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. فرؤيته على حقيقته بعيدة من نوع يعني لا يكون لا يمكن طبعا رؤيته إلا إذا تشكل بصورة. طبعا الملائكة مخلوقون إيه؟ من النور والجن مخلوق من النار كما قال القرآن الكريم والجن خلقناه من قبل من نار السموم. نقف عند الكلام عن ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين وعمر الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.